أو بأقاربه أو بالمحتاجين بالقريب والبعيد. ولهذا يعني إن كان من ما ينبغي التنبيه إليه والحرص عليه هو القرب من الله عز وجل. أعظم فرص القرب من الله عز وجل هو الذكر والدعاء، الذكر والدعاء. فأنا أوصي نفسي وأوصيكم بأن تجتهدوا في أن يكون اللسان ذاكرة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال، لأن هذا هو الجواب على الخير، لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. فإذا وفقك الله للذكر ووفقك للدعاء فأنت على خير كثير. فأقول يعني فعلا الدعاء الدعاء، عجوا بالدعاء في أيامكم كلها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب في كل أحوال. وإن كانت الآية لا شك جميلة أنها في سياق الكلام في رمضان، لكنها الله عز وجل قريب منا في كل وقت وفي كل حين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليمنبي لعلهم مرشدون. من هم هؤلاء العباد؟ إذا سألك عبادي من هؤلاء العباد؟ هؤلاء العباد الخلائق كلهم عباد الله، الخلق كلهم عباد الله طبعا أو كرها، لكن هؤلاء عباد مخصوصون، هؤلاء عباد مخصوصون، إنهم عباد الدعاء عباد الإجابة. فاحرص يا عبد الله أن تكون منهم. ونحن نتحدث فعلا وقد غادرنا هذا الشهر الكريم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى معنا وديننا معنا وفرصنا كثيرة. فهؤلاء العباد سألك عبادي، هؤلاء هم عباد الدعاء وعباد الإجابة، فهم السائلون المتضرعون، سائلون مع عظم رجاء ومتضرعون في رغبة وإلحاح. ولهذا يا إخواني إن للدعاء شأنا عجيبا وأثرا عظيما في حسن العاقبة وصلاح الحال والمآل والتوفيق في الأعمال والبركة. نعم هذا هو الموفق الذي أدرك حظه من الدعاء ونال نصيبه من التضرع والالتجاء إلى الله عز وجل، بينما يقابله نسأل الله السلامة إنسان محروم مخذول لم يذق حلاوة المناجاة ويستنكف عن عبادة ربه ويستكبر عن دعاء مولاه. فإذا نزعت حلاوة المناجاة من القلب فإن نزعها أشد ألوان الحرمان صلى الله عليه وسلم. ألم يستعذ النبي صلى الله عليه وسلم من قلب لا يخشع ومعين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ولا يرفع؟ فإذا أوصي نفسي وأوصيكم إن كان رمضان المبارك قد انتهى، فإن ربنا رب رمضان هو رب الشهر كلها وعبد المسلم وعبد الله عز وجل في كل الأوقات. فاجتهدوا في أعمال الخير ولا سيما ما يتعلق بالأقارب وصلة الرحم وبر الوالدين والأقرب فالأقرب. وفق الله جميعا لما يحبه ورضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت، السائلة المستمع الكريمة أم ريماس تقول: السلام عليكم، نذرت أن أصوم أسبوعا حالما يتحقق لي أمر، فتحقق لي هذا الأمر في شهر رمضان فأخرته إلى شوال، فما الحكم؟ وهل أبدأ بالنذر أم القضاء أم ست من شوال؟ جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا ينبغي أن نفهم أن هناك صوم واجب وصوم مستحب. لا شك رمضان هو وقته محدود فأنت تصومي رمضان طبعا، أما النذر فيكون بعد رمضان. النذر لأنك تقولين في السؤال نذرت أن أصوم أسبوع حال ما يتحقق الأمر، لكنه تحقق في رمضان، تحقق في رمضان. لا، فأنت في رمضان لا شك النية لصيام رمضان، لو نويت النذر ما صح وما صح رمضان، لابد نية رمضان تكون لرمضان، فلو نويت غيره ما صح له ولا لغيره. فنية رمضان تكون النية لرمضان، لكن النذر يكون بعد رمضان. ثم سؤالك يعني هل تبدأ بالنذر أم بالقضاء أم ست شوال؟ لا شك أن النذر واجب والقضاء واجب، أما الشوال هو مستحب. ولهذا الأولى كما يذكر العلماء أنه يبدأ الإنسان بالواجب، فتبدأين إن شئت القضاء أو النذر، يبدو لي أن كلاهما واجب. إن بدأت بالقضاء فالأمر واسع، وإن بدأت بالنذر باعتبار أنه واجب إذا كذلك أيضا، ثم بعد ذلك يعني يكون الصيام ست من شوال. ولا شك أن الصيام ست من شوال من أفضل القربات وأفضل العبادات، في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله، بمعنى لأن رمضان 30 هو أجر 30 سواء كنت 20 أو 30، وست شوال يصير 36، وإذا حسن بأشياء مثالية يصير 360، وبهذا كأنه فعلا كأنه صام الدهر كله، يعني صام العام كله.